بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه ليوم نلقاه، أما بعد، فهذا إخواني في الله مجلسنا الرابع من مجالس شرح الألفية الحديثية للحافظ الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى، واليوم والثاني من شهر جمادى الثانية أو الآخرة سنة 35 بعد 400 والألف. وقبل أن نبدأ بالدرس أنبه على أمر، فقد أخبرني بعض الإخوة أنهم حاولوا الاتصال كثيرا بي في هذا اليوم من أجل يعني التوثق هل الدرس قائم أم غير قائم. فلي هنا ملاحظتان. الملاحظة الأولى أن اعتذارنا في الدرس في الغالب لا يكون إلا اعتذارا مسبقا أو مسبقا، بمعنى نقول نؤجل الدرس القادم إذا طرأ طارئ. ما دام لا يوجد اعتذار مسبق فالدرس قائم كما هو بإذن الله تبارك وتعالى. فإذا وقع في قلوب الإخوة شيء من الظن أن الدرس قائم أو غير قائم، فالخبر اليقين بإذن الله يكون عند فضيلة الشيخ محمد فيصل إمام المسجد، وتأخذون رقمه، وكذلك عند أخونا الكريم الشيخ ربحي مؤذن المسجد كذلك أيضا تأخذون رقمه. أما أنا في يوم الدرس يكون عندي تحضير ومراجعة، فلا أستطيع أن أرد على أكثر الهواتف مع الاعتذار من الجميع. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى: فائقة ألفية العراق في الجمع والإيجاز والاتساق، والله يجري سابغ الإحسان لي وله ولذوي الإيمان. حد الحديث وأقسام. علم الحديث ذو قوانين تحد. يدرى بها أحوال متن وسند، فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود، والسند الإخبار عن طريق متن كالإسناد لدى فريق، والمتن ما انتهى إليه السند من الكلام والحديث قيد بما أضيف للنبي قول نو فعلا وتقريرا ونحوها حكوا. جزاك الله خيرا. قبل أن نبدأ في الشرح، هنالك كلمة كنا ذكرناها على وجه السرعة في المجلس الماضي، وهي كلمة شيخنا العلامة المحدث محدث المدينة النبوية الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله ورعاه في ترجيح ألفية السيوطي، يعني أو فيما فهم منه من هذا الترجيح. فسألني بعض الإخوة، قال: أنت قلت أو نقلت عن السيوطي قوله واقرأ كتابا تدري منه الاصطلاح كهذه وأصلها وابن الصلاح. فيقول كلام الشيخ العباد، يقول: ولم تكن أي ألفية السيوطي مرتبطة بنثر ابن الصلاح أو كتاب آخر كالعراقي. كونها غير مرتبطة به لا يعني أنها لم تكن أصله، يعني هو لم يرتبط بها بترتيبها أو بأنواعها، وإن كان استفاد منها باعتبارها المنظومة السابقة والأولى، باعتبارها من هذا الحافظ الجبل الإمام عبد الرحيم بن الحسين العراقي الأثري رحمه الله تعالى. فكونها غير مرتبطة شيء، وكونها مبنية على هذا الأصل نفسه شيء آخر. قوله فائقة أو فائقة كما قلنا، فائقة ألفية العراقي في الجمع والإيجاز والاتساق. الجمع هو المادة العلمية، ومن أنواع التأليف الجمع، يعني ألف الشيء إذا جمعه. ومن أبواب صحيح البخاري باب تأليف القرآن، بمعنى جمع القرآن. فالجمع هو جمع المادة العلمية في هذا الموضوع الذي يبحث فيه المؤلف، وهو أنواع علوم الحديث. أما الإيجاز فهو متعلق بهذا الجمع العلمي، لكن هذا الإيجاز مبني على أمرين. الأمر الأول هو قلة الألفاظ وكثرة المعاني. عندما نعرف أن هذا الشيء فيه إيجاز لا يكون الإيجاز إلا إذا جمع وصفين: قلة الألفاظ وكثرة المعاني. كذلك قال: واتساقي في الجمع والإيجاز واتساقي. الاتساق هو التناسق فيما بين المعاني المراد ذكرها لضبط هذه المعاني وتوضيحها، هذا معنى التناسق. الآن عندنا، هل هذا الذي ذكره السيوطي عن نفسه هل يسلم له؟ حقيقة هذا بحث طائل، حتى إن الإمام السخاوي في كتابه الضوء اللامع عندما ذكر السيوطي وترجمه فهما أبناء عصر واحد. السخاوي متوفى سنة 200 بعد 900، والسيوطي متوفى في السنة 11 بعد 900 أيضا، 902-911. قال: وألف منظومة في الحديث قال إنها فائقة ألفية العراق، يعني يعرض به ولا يقبل كلامه، وكان بينهما رحمهما الله كما يقال ما صنع الحداد. أما بالنسبة لهذا الترجيح فوجدت عدة كلمات لبعض من أهل الفضل والعلم في المراجحة والموازنة بين هاتين الألفيتين الجليلتين. هنالك كتاب كامل، وهو كتاب في الحقيقة فريد في بابه، اسمه الموازنة بين الألفيتين، للأخ الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن علي الحربي رحمه الله، من أهل العلم الأفاضل في مكة المكرمة. في هذا الكتاب في الخاتمة ذكر الملخص الذي انتهى إليه، وقرر ابتداء أن الألفيتين اتفقتا على عدد الأبيات، البحر الشعري أنهما بحر الرجل، والشيء الثالث بطبيعة الحال وهو الموضوع. لا يمكن أن نوازن بين أمرين هما مختلفان في الموضوع أصلا، إلا إذا كانت الموازنة من شيء آخر. ثم قال من ضمن التوجيهات، قال: ألفية العراقي أجود سبكا وأصح لفظا وأقوى مقيلا بالجملة. ثم قال: الصناعة الحديثية فيها أبرز وأجلى، يعني أوضح. ثم قال: لكل من الناظمين زيادات، وزيادات السيوطي ضعف زيادات العراقي. هذا إذن متعلق بالجمع والإيجاز، كيف يزيد الضعف وعدد الأبيات واحد؟ إذن هو استعمل مهارة الإيجاز مع مهارة الجمع لكي يتساوى عدد الأبيات مع عدد الأبيات تلك، مع أنه زاد عليها وفاقها. ثم قال: ألفية العراقي من حيث الوزن والقافية والروي والضرورات الشعرية، من حيث الوزن والقافية والروي والضرورات الشعرية تفوق ألفية السيوطي، وإن كانت لم تسلم من شيء من ذلك. هذا كلام الدكتور الحربي حفظه الله. ثم قال: فاقت ألفية السيوطي في الجمع وفي الإيجاز، وأما الاتساق ففيه نظر. وبطبيعة الحال قضية الاتساق قد تكون في بعض جوانبها جمالية أو تكميلية، فليست هي ذات أثر كبير في أصل المادة العلمية. ثم قال: كل من الألفيتين أو لكل من الألفيتين ترجيحات كثيرة وميزة تمتاز بها، لكن على اعتبار أن السيوطي زاد على العراقي أشياء أكثر منه، فلا شك أن هذه المزية تفوق أو تفوق فيها السيوطي على العراقي. ثم قال في آخر الكلام أو قبله، ثم نأتي إلى الآخر، يقول: الجزالة وقوة السبك والسلامة من العيوب ونحو ذلك مما هو متعلق بغير المعنى لا يعيب النظم إذا اختل أحيانا، لأن النظم العلمي يتساهل فيه ويتسامح به ما لا يتساهل ويتسامح في سائر أغراض الشعر، لأن الشعر ليس هو المقصود. المقصود ماذا؟ المعاني العلمية الموجودة ضمن هذا الإطار الشعري. هذه نقطة أحببت أن أذكرها مما ذكره الشيخ الحربي. ثم قال: وضع العلماء هذه المتون واختاروا لها أعذب البحور حرص جرسا، أعذب البحور جرسا، الجرس هو الأثر الذي يقع في الأذن ويصل إلى القلب بسهولة ويسر، لمعرفتهم بفائدتها سهولة في الحفظ ورسوخا في الذهن وعذوبة في السمع، ونصحوا بأن يطلب العلم عن طريق حفظ تلك المنظومات، وطبق العلماء ذلك. حقيقة هذه نقطة قد يعني نختلف فيها، بمعنى أن هنالك مدرسة عند بعض العلماء أن الحفظ هو الأساس، وهذا يعني ما يذهب إليه علماء الشناقطة، عندهم قضية الحفظ هي الأساس والمعول عليه في كل أمور العلم، بينما ذهب آخرون إلى أن الفهم هو مفتاح العلم، وأن الفهم هو سبيل الحفظ، وقد لا يكون العكس كذلك. كم من حافظ لمنظومة علمية أو متن علمي إذا حققته في هذه المسألة أو تلك لا يستطيع أن يجيبك أو أن يتجاوب معك، بينما الفاهم حتى لو لم يحفظ هذا النص فهو مستوعبه ومدركه. ثم قال أخيرا الشيخ الحربي، قال: وعليه فإنني أنصح من أراد حفظ إحداهما أن يحفظ ألفية السيوطي، لكونها أجمع وأوجز، ولأن فيها ما ليس في تلك، ولأن الطالب المستحفظ إنما يعينه حفظ قدر كبير من المسائل، أو يعنيه أنا يعينه ممكن تأتي إنما يعنيه أو يعينه حفظ قدر كبير من المسائل، وكون الجمع ومراعاة الإيجاز له أثر في الألفاظ أو في ظهور الصنعة. الصنعة هنا بمعنى الدقة في العمل، والصنعة يأتي لها معنى آخر وهي التصنع، لكن هنا لا يقصد التصنع إنما يقصد إتقان العمل. قال: أو نحو ذلك لا يعينه كثيرا كما يعينه ما أسلفته، قضية الجمع والإيجاز والكثرة في المسائل العلمية المطروحة. كذلك الدكتور الأخ الفاضل الدكتور الشيخ طاهر أنيس الأندونيسي، طاهر أنيس أو أنيس طاهر، الدكتور أنيس طاهر صار عندنا قلب في الاسم، لا بأس، الدكتور أنيس طاهر الأندونيسي من رجال الحديث وأهل العلم والفضل في الجامعة الإسلامية، هو الذي حقق كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر للسيوطي نفسه الناظم والناثر الشارح كما قلنا، ذكر بعض الفوائد الزائدة. قال: جمع السيوطي رحمه الله مادة علمية في ألفيته ليست موجودة في ألفية العراقي، فقد بلغت الإضافات التي أضافها السيوطي في ألفيته 70 و200 إضافة علمية، 70 و200 إضافة علمية على ما ذكره العراقي، يعني زائدة على ما ذكره العراقي. قال: وهذا على حسب إحصائي وفهمي لأبيات الألفية. ثم قال: وبلغت الأبيات أو شطر الأبيات المزيدة على ألفية العراقي 80 و400 بيت أو شطر بيت، كذلك هذا في باب الزيادات. قال: وزاد أيضا أنواعا لم يذكرها العراقي، فالعراقي ذكر في ألفيته تبعا لابن الصلاح 65 نوعا، في حين أن الأنواع التي ذكرها السيوطي في ألفيته 77 نوعا، 77 نوعا. ثم قال: ألفية السيوطي أوجز من ألفية العراقي، حيث إن الأنواع التي نقص عدد أبياتها عن ألفية العراقي 32 نوعا، والأنواع التي جاءت فيها ألفية العراقي أوجز من ألفية السيوطي 29 نوعا، والأنواع التي تساوى فيها عدد الأبيات في الألفيتين هي 8 أنواع. أيضا هنالك باحث آخر وهو الأخ الدكتور الشيخ عبد الكريم الخضير، والثلاثة الذين ذكرناهم كلهم نحن معهم على معرفة علمية طيبة ولله الحمد شخصية. يقول الشيخ الدكتور عبد الكريم الخضير في مقدمته على كتاب فتح المغيث، وفتح المغيث شرح ماذا؟ شرح ألفية الحديث لمن؟ للحافظ العراقي بقلم الإمام السخاوي. يقول تمتاز كل من الألفيتين بمزايا تنفرد بها عن الأخرى، فمما تنفرد به ألفية العراقي ما يلي: أولا الأصالة، تمتاز ألفية العراقي بالأصالة لأصالة مؤلفها ورسوخ قدمه في الحديث وعلومه، لذا لا تجد عليها ما يلاحظ عليه علميا، فلم يخالف ما اتفق عليه السواد الأعظم من أهل العلم. طبعا هنا لابد من نقطة، أن المخالفة أو الموافقة للعلماء لا تمدح لذاتها، فقد يخالف عالم أكثر أهل العلم لإبداع أو اختيار أو تميز تضمن انتقادا وتصحيحا لهذه المعلومة أو تلك، فهذا بحد ذاته مما لا يعاب على المخالف. قال: وأما السيوطي فلكون مرتبته في هذا الشأن أقل ممن؟ من العراقي، ولا شك ولا ريب، مع أن السيوطي أكثر تأليفا، لكن العراقي أعمق علما وأوسع دراية وأعلى كعبا. قال: وأما السيوطي فلكون مرتبته في هذا الشأن أقل، وقع في ألفيته وغيرها من كتبه ما يلاحظ عليه، يعني عندما يكتب هذه الألفية في 5 أيام وكان مكثرا من التأليف، كابن الجوزي، لابن الجوزي مكثر من التأليف، لذلك انتقد عليه أهل العلم في مؤلفات انتقادات كثيرة، ذلكم وعللوا ذلك بأنه لم يكن يتفرغ لمراجعة التأليف التي ألفها، يؤلف الكتاب وينشغل بغيره فلا يتمكن من مراجعة هذا المؤلف. الذي حصل لابن الجوزي هو نفسه الذي حصل للسيوطي. قال: على أن السيوطي، والكلام لا يزال للشيخ الخضير، قال: على أن السيوطي ذكر ما يشير إلى أن ألفيته فرع عن ألفية العراقي، فقال في آداب طالب الحديث: واقرأ كتابا تدري منه الاصطلاح كهذه وأصلها وابن الصلاح، فذكر الشراح أن المراد بأصلها ألفية العراقي. ثم قال: افتتح الحافظ العراقي ألفيته بمقدمة بين فيها مصطلحاته التي استعملها، بينما طبعا أنا أختصر الآن، بينما السيوطي لم يفعل ذلك. اهتم العراقي بذكر أقوال العلماء مع نسبتها إلى من قالها، واقتصر السيوطي على قول واحد في مسائل كثيرة. قال: وفي ذكر الخلاف فائدة عظيمة لا يستهان بها، وأيضا في ذكر الإفراد فائدة لا يستهان بها، وهي ماذا؟ الترجيح. عندما يأتي العالم إلى مسألة خلافية ويذكر منها فيها قولا واحدا، هذا القول ما معناه؟ وفي المسألة أقوال أخرى، هذا القول معناه أن هذا ترجيحه. قال: عني الحافظ العراقي بذكر الأمثلة فأكثر من ضربها، فتراه يذكر في الباب الواحد أكثر من مثال، خلافا لجلال الدين السيوطي حيث جرد ألفيته منها واقتصر على مثال واحد. الزيادات. قال: زاد السيوطي أشياء كثيرة، مسائل وأنواعا وتعاريف مما لم يذكره العراقي ولا ابن الصلاح. ثم قال: الترتيب، تبع الحافظ العراقي في ترتيب ألفيته ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث في الغالب، وابن الصلاح لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب، ذلك أنه أملى كتابه شيئا فشيئا، يعني لم يؤلفه تأليفا متتاليا ترتبط فيه الأفكار وتترابط فيه المعلومات، إنما كان يمليه على حسب ما يتيسر له. قال: فرأى أن تحصيله وإلقاءه على الطلاب أهم من تأخيره إلى تحصيل العناية التامة بحسن الترتيب. كانت تأتيه المسألة فيعجل بإلقائها للطلبة، ولا ووقع في قلبه أن لا يؤخر هذا التعليم ريثما ينتهي من التأليف، فألقاها إملاء على الطلاب. ثم قال: الإيجاز. احتوت ألفية السيوطي على أنواع ومسائل كثيرة مما لم يذكره العراقي، مع أن عدد الأبيات متقارب، مما يدل دلالة واضحة على قلة الحشو فيها. الحشو هو الكلام الذي لا طائل تحته ولا فائدة من ورائه، بحيث إذا رفع يبقى الكلام متسقا والمعنى متناسقا. ثم قال الخلاصة، والكلام لا يزال للشيخ الخضير: بعد عرض مميزات كل من الألفيتين يتضح لنا أن لا غنى لطالب العلم عنهما معا، فألفية العراقي بأصالتها ووضوحها وذكر العلماء وذكر آراء العلماء فيها تترجح على ألفية السيوطي. طبعا كما قلنا هناك جانب وهنا جانب، هنا إضافات وإفادات وهنا إفادات وإضافات. أخونا الكريم الشيخ أبو إسحاق الحويني سئل أيضا عن الموازنة بين الألفيتين، فقال: ألفية السيوطي أسهل وأفضل، وإن كان العراقي في الحديث أمكن. وهذا كلام يظهر أنه عدل إن شاء الله تعالى. الآن نرجع إلى الكلام الذي نحن في صدده، الكلام الذي نحن في صدده. قال: والله يجزي أو والله يجري سابغ الإحسان لي وله ولذوي الإيمان. طبعا يجري هنالك نسخة يجزي، يجري من الإجراء، أجر الشيء إذا أدامه، ويجزي من الجزاء، كما نقول: جزاك الله خيرا، اللهم اجزه أو اجزهم خيرا. والله يجري سابغ الإحسان، الشيء السابغ هو التام الكامل، كما نقول: هذا ثوب سابغ، وهكذا. والإحسان هو تقديم الفضل إلى الآخرين، كما قال تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك. كما أن الله أحسن إليك بالمال أو الصحة أو القوة أو الجاه، فقدم شيئا من هذا الذي ليس لك به الصلة إلا من فضل الله أن تقدمه للآخرين. قال: لي وله ولذوي الإيمان. ذوي الإيمان هم أهله وأصحابه، والإيمان كما قرره السلف الصالح قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذا التعريف تعريف متفق عليه بين السلف، خالفوا فيه الخوارج وخالفوا فيه المرجئة. والعجيب أن كلتا البدعتين أصلهما واحد، ومنه انحرفوا، ومن هذا الأصل انحرفوا. هم تصوروا أن الإيمان كامل وأن أي نقص فيه يفسده، بينما أهل السنة عندهم أن نقص الإيمان لا يفسده حتى لو لم يبق منه إلا ذرة. فالخوارج ذهبوا إلى أن أي نقص يذهب هذا الإيمان ويبطله، والخوارج عكسوا، والمرجئة عفوا عكسوا، قالوا: أي نقص لا يؤثر فيه. وكلاهما أراد خيرا لكنه واقع شرا وسوءا وضلالا والعياذ بالله. قال: لي وله ولذوي الإيمان. لي وله، هذه الجملة المختصرة الحقيقة هي مقتبسة من ألفية ابن مالك، مقتبسة من ألفية ابن مالك التي قال في مطلعها مشيرا إلى ألفية ابن معطي، قال: وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجبا ثنائي الجميلة، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في في درجات الآخرة، نفس التعبير ونفس السياق ذكره السيوطي لمن سبقه في هذا الباب وهو الحافظ العراقي. ابن مالك هو جمال الدين محمد بن عبد الله النحوي الشهير المتوفى سنة 72 و600. ومن عجائب الأمر أنه لا يعرف أن ابن مالك طلب العلم على شيوخ، فهذا يشير ويؤكد أن طلب العلم على الشيوخ وسيلة مهمة لكن ليست هي الغاية، لأن هذا مما عيب على بعض مشايخنا، وإن كان منقوصا ومنقوضا هذا العيب في أصله فضلا عن نتيجته وفرعه، وهذا كما قلنا ونكرر له أمثلة في تاريخ العلم. ألفيته النحوية من يعرف ما اسمها؟ هي اشتهرت باسم ألفية ابن مالك. ما اسم ألفية ابن مالك؟ تفضل. الخلاصة، أحسن، لكن خلاصة ماذا؟ ما اسمها؟ الكافية الشافية. الإمام ابن مالك أولا كتب كتابا أيضا في النظم سماها الكافية الشافية، تضمن 75 بعد 700 و2000 من الأبيات، يعني قريب من 3000 بيت، فاقتبس منها هذه الألفية حتى قال أحصي من الكافية الخلاصة كما اقتضى غنى بلا خصاصة. بلا خصاصة أي بلا نقص، يعني أخذ جوهر المعاني ولبها وثمراتها وفوائدها وجعله في هذه الألفية. ألفية ابن معطي مطبوعة ومطبوع لها شروح متعددة وإن كانت ليست هي الأشهر، سماها الدرة الألفية في علم العربية، طبعت طبعتها الأولى قبل 120 سنة. ألفية ابن مالك طبعت طبعتها الأولى قبل 200 سنة، والعجيب أن كلا الكتابين في هاتين الطبعتين الأوليين الناشر لهما المستشرقون في بلاد الغرب في أوروبا، المستشرقون في أوروبا ليس علماء العرب الذين جعلوا هذا وطبعوها وشرحوها فيما بعد. ألفية بن معطي يقول فيها في المقدمة، يقول راجي ربه الغفور يحيى بن معطن ابن عبد النوري، يحيى بن معطن ابن عبد النوري. أنا الحقيقة أحببت أن أشير إلى مسألة في العقيدة، لما نقول عبد النور هل النور من أسماء الله؟ أنا أقول من حيث التنزيل لهذا الاسم في قاعدة الأسماء الحسنى هذا وقع فيه خلاف بين أهل العلم. من أهل السنة منهم من قال النور اسم من أسماء الله، منهم من قال النور ليس اسم من أسماء الله إلا على سبيل الإضافة، الله نور السماوات والأرض، لكن الإمام ابن القيم رجح أن اسم النور وحده من أسمائه تبارك وتعالى. وهذا مما يشير إلى مسألة ذكرناها كثيرا في مجالسنا، وهي اتفاق السلف على أصول العلم وقواعده في باب الاعتقاد، ولكن هذا لم يمنع اختلافهم في فروعه وبعض جزئياته. يعني الإمام ابن مندة والإمام ابن القيم أثبتوا أن هذا اسم من أسماء الله، الإمام ابن حزم والإمام ابن العربي، طبعا ابن العربي المالكي القاضي، والشيخ ابن عثيمين نفوا أن يكون هذا اسما، لكن هل منهم من بدع الآخر؟ بل هل منهم من تخالف قواعده قواعد الآخر؟ لكن هنا مزية الفهم والترجيح التي قد يختلف فيها أهل العلم، كما هو حال الناس جميعا فيما يشاء الله سبحانه وتعالى. قال حد الحديث وأقسامه. طبعا الحد هو ما يتميز به الشيء عن غيره، هذا الحد في المعنى الاصطلاحي، وهو بعبارة أيسر هو التعريف، هو التعريف عندما نقول هذا حده أي هذا تعريفه، تعريف الماهية، تعريف الصفة، تعريف الحقيقة، هذا كله يسمى الحد. الأقسام بحثت عن تفريق علمي بين القسم والنوع فلم أجد في حدود علمي وفوق كل ذي علم علي، لكني وجدتهم يفرقون بين الجنس والنوع. فقالوا الجنس هو ما له اسم خاص وتحته أنواع متعددة. إذن من الأعم؟ الجنس أعم من النوع. عندما نقول التمر أو التمور، التمر جنس، وهذا الجنس له أنواع، البرني والعجوى و إلى آخر هذه الأنواع الكثيرة. إذن الجنس أشمل وأعم من النوع، بل النوع هو جزء من أفراد الجنس. لذلك العلماء قالوا تعريف النوع هو واحد الجنس، يعني فرد من أفراده. قال: علم الحديث ذو قوانين تحد يدرى بها أحوال متن وسند. علم الحديث ذكرنا أن الراجح في علم الحديث من جهة العلوم الاصطلاحية الدالة على الألفاظ الحكمية، كما نقول صحيح ضعيف مسند متصل منقطع، هذا يسمى علم الرواية. ورجحنا أن ما اشتهر على ألسنة وفي كتب كثير من أهل الحديث المعاصرين أو السابقين حتى من علم الدراية أنه ما يلتقي مع الرواية سواء بسواء أن هذا غير صحيح، وأن علم الدراية هو الفقه والاستنباط، بخلاف الرواية الذي هو النقل والحكم على المرويات. وكذلك يقال علم الأثر، يقال علم أصول الحديث، يقال علم الحديث كما قال المؤلف، وأيضا يقال علوم الحديث. ورجحنا أيضا أن كلمة علم مصطلح الحديث لم ترد عن أهل العلم، وإن كانت من حيث المعنى الاصطلاحي مقبولة، والعلماء يقولون لا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح. قال: علم الحديث ذو قوانين تحد. القوانين جمع قانون، والقانون هو القاعدة المنضبطة. ومع ذلك، وإذ علم الحديث قوانين وقواعد منضبطة، لكن لا نقول هذا علم رياضيات. علم الرياضيات لا ينخرم، يعني في التاريخ العلمي الرياضي والحسابي 3 في 3 9 دائما، لا يمكن أن تختلف. بينما العلماء في علم الحديث قد يختلفون في تنزيل معاني المصطلح الحديثي على النص الذي بينهم، فيرى العالم أو قد يرى هذا العالم ما لا يراه الآخر، ومن هنا نشأ الاختلاف، وخاصة في موضوع الحديث الحسن الذي سيأتي لنا فيه كلام مطول أو شبه مطول. قال: يدرى بها أحوال متن وسند. المتن والسند سيأتي شرحهما من كلام المؤلف نفسه، ونعلق عليهما ثمة. قال: يدرى، طبعا يعلم، وكما قلنا الدراية بمعنى الفهم والاستنباط والعلم والمعرفة. الأحوال هي الشؤون، وأحوال المتن والسند ماذا؟ إما صحة أو ضعف أو اضطراب أو وضع أو انقطاع وما أشبه ذلك. طبعا علم الحديث هنالك تعريف لابن حجر في كتابه النكت على ابن الصلاح اختاره وانتقاه، وهو تعريف جميل جدا. يقول: هو معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة الراوي والمروي. الراوي ثقة، ضعيف، منكر الحديث، مدلس. والمروي نقول هذا صحيح، هذا ضعيف، هذا موضوع، هذا معل، هذا منكر، وهكذا. هذا تعريف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال: فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. هذا رجوع إلى ما ذكرناه في بعض المجالس السابقة لعله في المجلس الأول من قول الناظم: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا شرفا. هنا فائدتان، لأن مجمل الكلام في النظم شرحناه في المجلس الأول. الكلام: من هو الناظم؟ الناظم اسمه محمد بن علي الصبان، توفي سنة 6 بعد القرن 12، يعني في السنة 6 بعد 200 و1000 هجرية بطبيعة الحال. المسألة الثانية قوله: مسائل والبعض بالبعض اكتفى. إيش يعني والبعض بالبعض اكتفى؟ من يعرف؟ والبعض بالبعض اكتفى، تفضل. ما هو البعض الذي اكتفوا به؟ البعض الذي اكتفوا به ما اقتصر عليه السيوطي: الحد والموضوع ثم الثمرة. هذه الثلاثة هي الأهم، الباقية السبعة الباقية هي تكميلات وتتميمات. لذلك قال كلمة جميلة هذه: والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفة. من عرف العشرة أنواع لا شك أنه أكمل ممن اقتصر على الثلاثة. هذه الثلاثة هي التي ذكرها السيوطي، التي ذكرها السيوطي رحمه الله لما قال: علم الحديث ذو قوانين تحد، يدرى بها أحوال متن وسند، فذلك الموضوع. والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. إذن الموضوع المتن والسند، وهو قوله فذلك، وذكرنا أن ذلك مثنى ذا، وأشرنا إلى فوائد أخرى في المجلس الأول. موضوع علم الحديث هو معرفة صحة الحديث أو ضعفه، معرفة صحة الحديث أو ضعفه، والوسائل الموصلة إلى ذلك، سواء علم الرجال، علم الجرح والتعديل، علم التخريج، علم العلل، هذه كلها علوم تندرج تحت اسم علم الحديث، وهي علوم موصلة. يعني إنسان يقول: أنا درست علم الحديث. هل درست علم العلل؟ لا. هل درست علم الجرح والتعديل؟ لا. هل درست علم الرجال؟ لا. ماذا درست؟ معرفة علوم الاصطلاح جزء، وهو مهم لكنه ليس الأهم. قال: والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. المقصود من هذا العلم معرفة المقبول والمردود. لذلك عرف العلماء التخريج بأنه عزو الأحاديث إلى مصادرها والحكم عليها صحة وضعفا. فما يتوهمه بعض الناس أن علم التخريج هو فقط العزو، هذا تفسير منقوص. وعندما ذكر الإمام السخاوي في كتابه البديع فتح المغيث، ذكر علم التخريج بهذين الأصلين مجتمعين: أن يعرف المقبول يعني الصحيح، لأن كلمة المقبول تشمل الصحيح والحسن وما بينهما، على أن مصطلح كلمة مقبول هنا بالمعنى اللغوي. كلمة مقبول لها دلالات اصطلاحية خاصة عند بعض أهل العلم لسنا هنا في وارد ذكرها. والمردود أيضا هو غير المقبول، سواء كان موضوعا أو ضعيفا. وما يقوله بعض الناس من أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، هذا ذكره بعض أهل العلم، لكن ذكروا له شروطا لا يكاد يوجد من يطبقها في هذا الزمان. فالمقبول للعمل به وللعلم به، والمردود للحذر منه والتحذير منه كذلك. قال: والسند الإخبار عن طريقي متن كالإسنادي لدى فريقي. حقيقة هذا مبحث يعني مهم نوعا ما. السند والإسناد، والسند الإخبار عن طريقي متن كالإسنادي لدى فريقي. ماذا يفهم من هذا الكلام؟ يفهم شيئان. الشيء الأول أن السند هو الإخبار عن طريق المتن، يعني إلى طريق المتن، ما يوصلك إلى المتن يسمى السند. والشيء الثاني أن الإسناد كالسند عند بعض العلماء، وهذا غير صحيح. النقطة الأولى صحيحة، النقطة الثانية غير صحيحة، لأن أهل العلم الذين ذكروا الإسناد ذكروا تعريفه اللغوي، أما التعريف الاصطلاحي فالإسناد والسند شيء واحد. لكن الفعل المشتق من الإسناد يستعمل في معان شتى. يقال أسنده يعني نسبه إلى قائله، أسنده قد يقال بمعنى رواه، بمعنى رواه. فهذه دقائق في هذا الباب. الإمام ابن جماعة في كتابه المنهل الروي في الحديث النبوي أو في علوم الحديث النبوي يفسر السند بأنه الإخبار عن طريق المتن، وهو نفس كلام السيوطي. ثم يقول لاعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليه، هذا هو معنى السند. والسند في اللغة معناه الشيء المرتفع، لذلك سمي رأس الجبل سندا، وذلك لأنه أعلى شيء في القمة، ولأن المسند يرفعه، يعني المستعمل لهذا السند يرفعه. طبعا سيأتينا معنى المسند والمسند ومعاني كل منهما على وجه الدقة. فالسند من حيث الاصطلاح إخبار المحدث تلامذته بهذا الحديث الذي يرويه ذاكرا طريق ذلك عن طريق شيوخه، عن طريق شيوخه. فهو كما أنه يروي روي له، كما أنه يروي روي له، هذا معنى السند. طبعا هنالك تنبيه نبه عليه بعض الأفاضل، قال المشهور في كتب العلوم الحديث من أن السند هو سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن أو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، هذا معنى منقوص. أولا السلسلة لا تكون إلا متصلة، والسند قد يكون منقطعا، فهذا معنى خطأ. الشيء الثاني قد يكون في بعض سلاسل الإسناد لا يوجد رواة، يوجد وجادة، أن يجد التلميذ كتاب شيخه فهو لم يروه عن شيخه عيانا وإنما رواه عن كتاب شيخه، فهذا مما يجعلنا نتمنى أن نقول أن السند هو سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن. فأرجح الأقوال أن السند هو الإخبار عن طريق المتن، وهو ما قاله المؤلف لكن بعبارة أخرى، والسند الإخبار عن طريق متن، يعني عن طريق متن وهو موصل إلى هذا المتن. إذن كلمة الإخبار عن طريق المتن هي تسمية الرواة، حدثنا فلان عن فلان، وجدت كتابا أجازني روالي سمعت، بغض النظر عن مدى أو عن نوع وسيلة الأداء. عندما تقول عندما ترى في السند سمعت أو أخبرني أو عن أو قال أو وجدت، هذه تسمى ماذا عند العلماء؟ تسمى ماذا؟ تسمى الأداء أو ألفاظ الأداء. ومن أجمل من اعتنى بها الإمام القاضي عياض في كتابه الإلماع بتقييد السماع أو بتقييد ألفاظ السماع، كتاب أكثره في هذا الباب، مع أنه في علوم المصطلحات الحديثية، لكن أكثر ما في هذا الكتاب وفحواه في هذه المسألة. وذكر السند والإسناد يجعلنا نتكلم في قضية أخرى، وهي أهمية السند في الدين، كما قال عبد الله بن المبارك الإسناد من الدين. ماذا قال؟ ما تتمة القول؟ ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، وأنا أضيف على هذا أقول وهذا من أفسد الأشياء، إذا قال من شاء ما شاء من غير سند ومن غير حجة ومن غير برهان، هذا لا شك مفسدة في الدين والدنيا. وقال الإمام شعبة رحمه الله: إنما يعلم صحة الحديث بصحة الإسناد. وقال الإمام يحيى بن سعيد القطان: لا تنظروا إلى الحديث، يعني إلى المتن، ولكن انظروا إلى الإسناد، فإن صح الإسناد وإلا فلا تغتر بالحديث. جاءنا حديث يعني ألفاظه جميلة وعباراته مهيبة، قبل أن نقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام يجب أن ننظر إلى الطريق الموصل إلى هذا الحديث، إلى هذا المتن، هل هو صحيح أو غير صحيح. نحن الآن أمام حديث، أول حديث في صحيح الإمام البخاري، قال: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة ابن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. إيش هذا؟ هذا هو السند. إذن الإخبار الموصل إلى متن الحديث بألفاظ السماع والأداء والرواية. انظروا ماذا يقول في البداية: حدثنا أخبرني سمع. هذا فيه ثلاثة أنواع من أنواع أو من ألفاظ الأداء في حديث واحد. طبعا سيأتينا لماذا قال سمعت، لماذا قال سمع، لماذا قال أخبرني لم يقل أخبرنا، لماذا قال حدثنا ولم يقل أنبأنا. كل هذا له شرحه الآتي في موضعه إن شاء الله تعالى. والحديث طبعا هو حديث إنما الأعمال بالنيات، الحديث المشهور والذي سيأتينا أيضا تعليقات وتقييدات وتنبيهات عليه. أيضا هنالك تنبيه إلى ما ذكره بعض أهل العلم من أن الفرق بين السند والإسناد كما قلنا فرق صوري لغوي ليس له علاقة بالمعنى الاصطلاحي، فكثير من أهل العلم استعملوا السند بمعنى الإسناد والإسناد بمعنى السند إلا إذا أرادوا المعنى اللغوي فيفرقون بينهما، يفرقون بينهما. ثم قال: بما أضيف للنبي قول نو فعلا وتقريرا ونحوها حكوا. ما أضيف للنبي من قول أو فعل أو تقرير هو الحديث، هو الحديث. وطبعا هنا إذا ذكرنا الحديث أول ما ينطبق على الذهن أنه الحديث النبوي، وإن كانت كلمة الحديث قد تستعمل، وذكرنا إشارات على هذا الموضوع في المجلس الماضي، قد يستعمل لفظ الحديث ويراد به الموقوف عن الصحابة أو يراد به المقطوع عن التابعين أو على التابعين. قوله ونحوها حكوا في نسخة من النسخ ونحوها رووا، ونحوها رووا. ما هو الذي قال ونحوها رووا أو حكوا؟ أي أن العلماء رووا وحكوا وذكروا غير هذه الثلاثة أشياء: القول والفعل والتقرير. مثل إيش؟ الصفة. وهنالك شيء آخر، تفضل. بعض أهل العلم قال الترك، الترك أيضا سنة، كما أن الفعل للتعبديات سنة كذلك الترك سنة، لكن اشترطوا شرطا، قالوا أن يكون الترك على سبيل الاستمرار، أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك ذلك دهره كله. أما إذا تركه حينا وفعله حينا هل يكون هذا سنة؟ يكون سنة باعتبار الفعل والترك، ليس باعتبار الفعل وحده. إذن عندنا الآن القول، وهو مثاله حديث إنما العمل بالنيات الذي مر بنا قبل قليل. الفعل هو حديث جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث طويل جدا. قال الإمام مسلم: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم جميعا عن عيسى بن يونس قال ابن خشرم أخبرنا عيسى. انتبهوا دقة الإمام مسلم في صيغة الأداء، فرق بين شيخ وشيخ مع أنه سمعهما جميعا. عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا، انظروا حدثنا وأخبرنا وسمع وأخبرني، كلها ألفاظ أداء دقيقة كل في موضعه. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. وهذه إحدى روايات الإمام مسلم، لأن الإمام مسلما روى الحديث أو أجزاء منه، مع أنه ليس من عادة الإمام مسلم تقطيع الحديث، وليس من عادة الإمام مسلم تكرار الحديث إلا في أشياء يسيرة ويسيرة جدا، هذا منها أو بعضها. وهذا الحديث من أطول الأحاديث، وهذا الحديث من أطول الأحاديث. والأحاديث الطوال اهتم فيها العلماء وألفوا فيها كتبا مستقلة. ألف الإمام أبو موسى المديني، طبعا أبو موسى المديني غير علي بن المديني، كتابا سماه الأحاديث الطوال. وألف الإمام الطبراني كتابا سماه الأحاديث الطوال. طبعا الطوال جمع طويل، والطوال هو الطويل، نقول رجل طويل ورجل طوال. هل يجوز أن نقول رجل طوال؟ نقول رجال طوال، نعم، هذه أيضا فائدة هامشية. أما التقرير كما قال الإمام أبو داود السجستاني في سننه حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي أخبرنا عبد الله بن نافع عن الليث بن سعد عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين. هذا هو التقرير الذي يعني الموافقة سواء فيما رآه وعاينه رسول الله عليه الصلاة والسلام مباشرة أو فيما بلغه ولم ينكره صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، ونتلقى الأسئلة في الفترة ما بين الأذان والإقامة كما اقترح فضيلة الشيخ، وهو وقت مبارك إن شاء الله نقضيه في العلم خير من أن نقضيه بالمحادثة أو التشويش وما أشبه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه ليوم نلقاه، أما بعد، فمن عنده سؤال فيما تقدم مما نحن فيه أو إفادة أو إضافة نستفيد جميعا إن شاء الله تعالى. فالذي عنده سؤال يذهب إلى المايك إلى اللاقط يأخذه حتى يتم النفع إن شاء الله. نعم تفضل. قد يعكس عليك الكلام غيرك فيقول صاحب الأجرين أكثر أجرا، فإصابة السنة قد تكون هي الأقل أجرا، لأن ذاك أصاب السنة من حيث الأصل وزاد على ذلك الأجر الآخر، فالمعنى قد يكون محتملا أو محتملا للأمرين، والله أعلم. تفضل. التقصد غير مطلوب لذاته، التقصد غير مطلوب لذاته، المطلوب إصابة السنة، لكن هنا في موضع حصل فيه اجتهاد فجاءت مضاعفة الأجر بسبب هذا الاجتهاد، والله تعالى أعلى وأعلم. هنا الإمام السيوطي جمع بين الدراية في أحوال المثل والسند، ونعرف أن الدراية تكون بالمثل والرواية تكون بالسند، فكيف يجمع بينهم؟ نحن قلنا كلمة علم الحديث المقصود بها علم الرواية، علم أصول الحديث، علم الأثر، وهذا شيء غير علم دراية الحديث. علم دراية الحديث إنما هو مختص بالمتن، يجيء المتن صحيحا فيشتغل به أهل الدراية، أما السند والمتن من حيث الصحة والضعف والرواية لهما هذا متعلق بعلم الحديث رواية، والمتن له خصوصية أيضا وله علاقة وله صلة. ذلكم أن المتن قد يكون فيه اضطراب، قد يكون فيه قلب، قد يكون فيه علة، قد يكون فيه خلل معين. فعلم الحديث الاصطلاحي له علاقة بالسند والمتن معا، علم الحديث دراية علاقته بالمتن دون السند على الترجيح الذي ذكرناه. تفضل. شيخ جزاك الله خير في الكلام عن السيوطي والعراقي بينهما ما بين الحداد. هذا من أمثال العرب أن يقال ليس عن العراقي، السيوطي والسخاوي. قلت بينهما ما صنع الحداد، كان بينهما خلافات كثيرة وكثيرة جدا، وألف كل منهما في الرد على الآخر كتبا كثيرة، وإن كان السيوطي أكثر ولعا بالرد من السخاوي، حتى ألف كتابا سماه الكاوي على السخاوي وغير ذلك. نعم تفضل. هذا السؤال هو الخلل في تصور ماهية الإيمان. الخوارج قالوا إذا نقص الإيمان فهذا إبطال له، فجعلوا أي نقص في الإيمان تكفيرا لصاحبه، والمرجئة عكسوا قالوا أي نقص في الإيمان لا يؤثر فيه، لأن الإيمان عمل قلبي لا علاقة له بالجوارح، فهؤلاء ضلوا وهؤلاء ضلوا. وإن كانت كما قلت وأكرر قاعدتهما واحدة في أن الإيمان لا يتجزأ، لكن عدم تجزؤ هؤلاء جعلهم يكفرون، وعدم تجزؤ أولئك جعلهم يعتبرون أن كل نقص لا يؤثر على الكمال. والله تعالى أعلى وأعلم. وكما قلت وأكرر كلاهما فئات ضالة عن السنة الشريفة. نعم نعم. السؤال الأخير تفضل. يعني الصفة المذكورة في تعريف الحديث، نعم، هل تشمل الصفة الخلقية والخلقية معا أو تقتصر على الصفة الخلقية دون الخلقية؟ أنت تقصد يعني فيما ذكرناه في تعريف علم الحديث أنه قول وفعل وتقرير أو صفة؟ الصفة طبعا تشمل الأمرين. عندما يقولون كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة من الناس، يعني لا بالطويل ولا بالقصير، هذه صفة خلقية. عندما يقولون كان النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا، أو كان خلقه القرآن، هذا صفة خلقية. فعلم الحديث والصفة المنبني عليها علم الحديث في بعض أنواعه لا شك أنها تشمل النوعين من الصفات. والله تعالى أعلم، وصلى الله وبارك وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.